الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث ما يتعلق بالبيع وشروطه وما نهي عنه. البيع أصله الحل بشروطه المعتبرة، وهناك أشياء نهي عن بيعها يجب الأخذ فيها بما أوضحه الشرع. الله يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود. فالأصل حل البيع، حل الإجارة، حل الآلية، وهكذا العقود الأصل فيها الحل، النكاح، المساقات، المسارعة إلى غير ذلك. فلا يمنع منها شيء إلا بدليل، هذا هو الأصل. والأصل في ذلك مراعاة الشروط التي دلها الشرع، مثل رضا المتبعين إلا أن تسيرة أن ترى منكم، والمتبايعان قد تراضي على البيع لا أحد مكره، العلم المبيع في جهالة ولا غرر، لا غير ما يأتي إن شاء الله. وبيان المنهي عنه من البيوع حتى يتركه المسلم. فالمؤلف في هذا الباب يبين ما ورد في شروط البيع وما نهي عنه من البيع، حتى يكون المسلم على بصيرة في ما يأتي ويذر من البيوع. الحديث الأول حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. هذا يدل على أن ما يكسبه الإنسان بيده من أفضل الكسب، وهكذا البيع المبرور السليم من الغش والخيانة والكذب من الأكساب المبرورة، النجارة، الحدادة، والزراعة، والكتابة، وأشبه ذلك ما يعمله الإنسان بيده يكتسب بيده، والبناء يعمل عند الناس يبني أو يغرس أو يزرع شبه ذلك. هذا من الكسب الطيب إذا نصح وأدى الأمانة، إذا نصح وأدى الأمانة فهو عمل طيب، كسب طيب. ومن هذا حديث المقدام في كريم عند البخاري رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده، ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، أن يصنع الدروع ويكون من عمل يده عليه الصلاة والسلام. فما كان من كسب اليد فهو من أفضل الكسب، وهكذا البيوع المبرورة السليمة من غش وخيانة هي من الكسب المبرور. وكان هذا هو كسب المهاجرين رضي الله عنهم، كان كسبهم التجارة، لما قدموا المدينة اشتغلوا بالتجارة وأغناهم الله بها. ولما قدم عبد الرحمن بن عوف مهاجرا وأخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، قال سعد: يا عبد الرحمن أقاسمك مالي وأعطيك الشطر، وإني زوجتان سوف أطلق إحداهما فاختر إحداهما وأطلقها وتزوجها بعدي. من نصحهم رضي الله عنه محبتهم لإخوانهم المهاجرين. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لها في هذا ولا حاجة، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدلوا على السوق واشترى بعض الحاجات وغناه الله وصار من أكثر الناس بعد ذلك. الحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يوم فتح مكة، لما فتح الله لمكة سنة 8 في رمضان خطب الناس واعظا ومذكرا ومشرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لكن لما كان أهل الجاهلية يتبايعون الخمور والميتات والخنزير والأصنام الصور، بيّن لهم تحريم ذلك، الخمر لخبثها والميتة لخبثها والخنزير لخبثه والأصنام لأنها تعبد من دون الله لأنها وسيلة الشرك. فقيل فسئل عن شحوم ميتة أن يطلع بها السفن مثلا بها الجلود، قال: هو حرام، يحتمل قول الهواء يعني بيعه، ويحتمل هو أي المذكورات حرام، يعني وإن طلع بها السفن أو استصبح بها الناس أو بها الجلود هي حرام. ثم ذكر قصة اليهود وأنهم يتحيلون في استحلال المحرمات، لما حرم عليهم الشحوم جملوها يعني أذابوها ميعوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، قال: ما بعنا شحم، بعنا دهن، باعوها دهن مايعة، هذا من حيلهم، قال: ما بعنا شحم، بعنا دهن. فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما كما روى ابن بطال رحمه الله بسنة جيد عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تستحلوا ما استحلت اليهود فتستحلوا محارم الله، لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، مثل حيلات أهل القرية التي حرم الله عليهم السمك لا في يوم السبت، حرم الله صيده يوم السبت، فكان يكثر في غير السبت وقت، كان يجزر في غير وقت السبت ويكثر السبت اللي وقت التحريم ابتلاء وامتحان. فلما تحيلوا في صيده يوم السبت مسخهم الله إرادة، المقصود أن التحيل من شأن اليهود فالواجب الحذر، ولا يجوز للمسلم يتشبه باليهود في تحيلهم على ما حرم الله، فيجب ترك الشحوم ولا تباع ولا يطلع بها السفن ولا بها الجنود، بل يجب تركها. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف متبايعان في البيع فالقول ما يقول رب السلعة ويترك، اختلفوا وليس بينهما بينة، هل يقول إني شرطت بمئة ولا يقول بمانين، فقول قول رب السلعة بيمين، فإن لم يرضى المشتري فالتفاسخ التتارك، قال شرطتها مني بمئة والمشتري يقول لا شرطت بمانين وليس عندهم بينة، إما يرضى بمينه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى الناس بدعاهم لم تعى الناس بدعاهم، ولكن يمين المدعى عليه، وإلا يتتركان يتفاسخان يفسح البيع إن لم يرضى المشتري بيمينه البائع يفسح البيع. وفق الله الجميع. لا المشتري إذا كانت السلعة مثلا شراء دولار فنقص في السوق فيتضرر البائع بذلك، هل نقول قوله إذا رد حتى يمينه مقبولة يتشارك مثلا اشترى منه دولار فنقص في السوق تجاري نقص؟ لا لا ما لا ما لا دخل فيها، حظه نصيب شرع أنت أو أنت هذا نقص السعر، حظ كل الناس كل الناس يشتروا السعر تغير تغير سعر ما دام تم البيع انتهى القيمة ما أخذه ما دام تم البيع انتهى. الناس في المجلس لهم الخيار، كل واحد له خيار ما دام في المجلس سواء دولار ولا غيره. البيان البيان بالخيار حتى يتفرق ما لم يشترط ترك الخيار. أحسن الله إليك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما يهاب دبغ فقد طهر، حديث جابر وتحريم الميتة، كيف نجمع بينهم أحسن الله؟ نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما يهاب دبغ فقد طهر تحريم الميتة، هذا في تحريم الميتة الحرام وهذا في طهرة الجلد بالدبغ، ما في تنافي أو ما في تنافي. أحسن الله إليك. نعم قد بوب وسمى بعض الكتب باب الحيل، هل هذا من هذا القبيل في حيل اليهود؟ بيان تحريم الحيل التي تفضي إلى السحر الحرام. في مؤلفات من مرطه وغيرها. نعم. الله عنك. الآن في بعض تجار السيارات إذا أراد أن يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشترها منه بحجة أن يعني السيارة تصير أرغب للناس وأنها لم هو يريد أن يبيعها فيقول ابقها على اسمك ويعطي تفويض، هل يجوز لهذا المشتري أن يبيع بيها؟ لا لا هذا كذب ماشي، هذا كذب لابد يبيعها باسم صاحبها لأن هذا قد يترتب عليه إحكام، يبيعها باسم صاحبها ويعطيه وثيقة بينها باعها عليه ولا يبيعها إلا بعد إخراجها من معرض إلى معرض آخر أو إلى بيتها أو إلى السوق، لما في الحديث أن رسولنا أن تباع السلاح حتى يحوزها التجار على رحالها. تورط هل يجوز؟ الله عنك. على التورط هل يجوز مطلقا أم بشروط؟ شروط البيع ما لا لا بعضهم حدد الحاجة لا ما في شروط البيع بس حين يمنع لأنه لم يمتمع. التورط معناه أن اللي يسمونها وعد يبيع السلعة على إنسان والإنسان المشتري يريد أن يشريها بدين ويبيعها حتى ينتهي بالثمن في زواج أو قضاء دين أو نحو ذلك. هو ما يجوز بيعها لأنه إلى الآن لم تصير بحوزته، لا بد يكونها ينقلها ولا بد تكون باسمه مو باسم اللي باع عليه. في بعض البلاد شيخ في بعض البلاد شيخ تباع الأصنام يا شيخ للسواح يا شيخ في بعض الأصنام عبد غير الله أقصد يا شيخ يكون الشرك أكبر من هذا من غير قصد أنها الشرك أكبر من هذا من غير قصد أنها تعبد يا شيخ للزينة المقصود تحرم مثل ما سمعت ما يكفر بهذا يا شيخ ما يكفر مثل هذه يبيع صور يبيع صور النساء وصور الرجال صور الأصنام حضر. يقول السائل رجل يوفر لوالده عيشة طيبة من الماكل والمشرب والمسكن والملبس إيش؟ رجل يوفر لوالده عيشة طيبة لوالده نعم لوالده نعم. عيشة طيبة نعم جزاه الله نعم طيب. من الماكل والمشرب والمسكن والملبس مع العلم بأن الوالد له راتب طيب يعطيه لزوجة له وهذه الزوجة تصرف من هذا المال في أمور منها عمل السحر وأمور أخرى، ثم إن هذا الوالد يطلب من ولده مال زائد على نفقته، فهل إذا امتنع الولد عن هذا الطلب حيث أنه وفر له كل شيء وهذا المال يذهب إلى هذه الزوجة التي لا تحسن التصرف فيه هل يأثم بذلك؟ يراجع المحكمة والمحكمة تنظر الأمر في الساحرة هذه وفي أبوه إذا تنازع عند المحكمة واللي يعرف السحر يرفع المحكمة ولا الهيئة حتى يقضى عليها. هذا سؤال آخر يقول السائل فيه يقول بما يزال الشيبة وما حكم تغيير الشيب بالكتم أو ما يسمى بالحناء السوداء؟ الشيب لا يزال المصلون نهى عن نفس الشيب لكن يغير بالصفرة والحمرة وكذلك ما بين السواد والحمرة ولا يغير بالسواد. الرسول عليه قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. السنة يغير بالحنة والكتم بغير ذلك من أنواع الصبغ، لكن إلا السواد الخالص لا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في يثري فقال تراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. وعنه رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فارة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ماعيا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. وعن أبي الزبير رضي الله عنه وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي. وزاد إلا كلب صيد. حديث جابر بن عبد الله إذن أعتق رجل منا عبد الله والدبر. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث فيما يتعلق بالبيع وشروطه وما استثنى فيه وما يصح من ذلك. الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي اللفظ الآخر ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. هذا يدل على تحريم بيع الكلاب. وهكذا الحديث الأخير أنه زجر عن ثمن السنور والكلب يدل على تحريم بيع الكلاب والحر، ولا يجوز بيعها ولو كان الكلب كلب صيد، لأن الحديث الصحيح ليس فيها استثناء، استثناء النسائي غير صحيح. فالكلب لا يباع مطلقا سواء كان كلب صيد أو حارث أو ماشية، والهر كذلك مطلقا لا يباع، بل ثمنهما خبيث. كذلك مهر البغي من الزانية ما تعطاه في مقابل الزنا خبيث وحرام، لأنه في مقابل فعل ما حرم الله من الزنا فهو خبيث منكر. وهكذا حلوان الكاهن، وهو ما يعطاه حتى يخبر عن بعض المغيبات، يعطى فلوس حتى يخبره عن بعض ما يريدون من أمور الغيب مما يكذبون ويتحيلون ويستخدمون الجن في ذلك، فهو محرم ومنكر وحرام نسأل الله، لأنه وسيلة إلى الشر وإلى دعوة على المغيب. والحديث حديث عن جابر رضي الله عنه في بيع بعيره. كان جابر على بعير قد عيا قد تعب، كان يتحلف الجيش، فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسجر بعيره فسار سيرا حسنا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بيقيه، فقال جابر لا، قال فيه في رواه ولك يا رسول الله، قال لا بعنيه وبقويه، فقال لا، فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأقيه فباعه اياه بأقيه وهي 40 درهما. واشترط جابر حملانه الى المدينه، وهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الاحكام معكسه وقبل الشرط لتعلم امته هذا الحكم الشرعي، وانه لا باس بالمواكسه من المكاسرة، يقول بعني بكذا وينزل منه يحاول، لا بأس، المشتري يقول كذا والبائع يقول كذا، فلا حرج من المكاسرة. وفي من الفوائد لا بأس أيضا باشتراط البيع، أن يشترط ظهر المبيع إلى بلد معين، ولا بيعك السيارة، لكن بشرط أنها